السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم دخول المسجد لقضاء الحاجة في غير وقت الصلاة. لا بأس بذلك. زوجها يسيء معاملتها، يسيء معاملتها ولا تستطيع الطلاق، لا أولاد وليس لها مصدر دخل، ما الحكم في مثل حالتي؟ الحكم في حالتك الصبر والاحتساب. أنت الآن في محل اختيار أخف الضررين، فانظري أخف الضررين. بارك الله فيك. حلقات الذكر الجماعي ما حكمها؟ كيف ذكر جماعي؟ أريد أن أفهم منك، هل يقولون حي حي حي كما يفعل المتصوفة، أم ما هي الصورة؟ بارك الله فيك. سمير يسأل عن امرأة حائض، هل يجوز لها الجلوس في الصفا والمروة؟ نعم يجوز لها ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا دكتور عبد المحسن. ركعات الفجر من الرواتب؟ نعم، ومن آكد السنن الراتبة ركعة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في سفر ولا في حضر. رجل يريد الزواج من امرأة وأهله غير موافقين، هل يجوز له الزواج منها أو لا يجوز، وخاصة الأب والأم؟ يلزم يا أخ رافع أن نسأل عن سبب رفض الأبوين، ومن ثم تتأتى الإجابة. حكم نقل جثة الميت من مقبرة إلى أخرى، هذا جائز ما لم يمتهن الميت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر. قال جابر: فلم تطب نفسي أن يدفن رجل مع أبي، فأتيت بعد شهر فاستخرجت أبي وجدته لم يتغير إلا شيئا قليلا. حكم تشقير الحواجب، أي تغيير الزائد منها باللون الأصفر، لا بأس بذلك ما لم تدلس بذلك على خاطب، وما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب. الأخ مصطفى الشواربي يسأل عن الصلاة جماعة في مكان العمل كالجماعة في المسجد، أم الذهاب للمسجد أفضل؟ بلا ريب أن الذهاب للمسجد أفضل. حكم عيد الميلاد لكنه في ليس في يوم الميلاد، تلك محدثة من المحدثات ليس عليها مستند لا من كتاب ولا من سنة. حكم رفض أحد الورثة أخذ ميراثه ولا على الباقين إثم، لماذا رفض أخذ الميراث؟ هل تطوع به للآخرين أم أنكم ظلمتموه ويرفض الأخذ لكونه مظلوم؟ السؤال يوضح. بحكم عملي ممكن أصوم يوم السبت والأحد، هل يجوز؟ نعم يجوز، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: أصول الشريعة تخالفه. يسأل أحمد بن عبد الرحمن عن حكم إلقاء التحية على النصارى بدون السلام. لا بأس أن تلقي عليهم التحية بدون السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أما إلقاء التحية بغير السلام فلا مانع من ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. رحيل يسأل طلب من ابنه أن يجعله يحج وغير ملتزم بالصلاة، إن كان في وسع الأب أن يحججه فلا بأس بذلك، في وسع الابن أن يحجج والده فلا بأس بذلك، وهذا شيء حسن. هل يجوز أن أعقب بقرة على ابني ونفسي وزوجتي؟ نعم، أنت سبعان، ابنك سبعان، زوجتك سبع، والبقرة سبعة أسباع، فهذا رأي عدد من العلماء بالجواز قياسا على الأضحية وهي أفضل من العقيقة، وقياسا على دماء التمتع في الحج، والله أعلم. قرض البنوك ربا بلا ريب، لأنه بعوائد ربوية. طلاق المسحور، القاضي لا يعرف طلاق مسحور من غير مسحور، إذا أتنعه في عقده الطلاق واقع، وإلا سيدعي كل شخص إن أنني كنت مسحورا وتذهب الأحكام سدى. الجنابة لا تبطل الصيام، لكن الجماع يبطل الصيام، والاستمناء المتعمد يبطل الصيام، لكن افترض أنك نمت وأجنبت وأنت نائم لا يبطل صيامك. كذلك هب أنك كنت جنبا من الليل واستيقظت على جنابة، لك أن تتم صومك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هل تجوز مجامعة الطاهر من الحائض قبل الغسل؟ لا تجوز، وذلك لأن الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. حديث: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى ارحمني رحمة إلى آخره كسند، السند ضعيف. السنة القبلية للظهر تجوز متصلة وبدون التشهد في النصف، لا مانع من ذلك. خالد السلطان يسأل: هل بيع القسط مع ذكر نسبة الفائدة حلال؟ إذن يا خالد نطلع على صورة العقد. حكم الجماعة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، أما قوله من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا، فهذا حديث ثابت صحيح. والجماعة الثانية في المسجد لا بأس بها ما دمت لم تتعمد شقاقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قد سمعت: من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الجماعة بصفة عام بصورة عامة، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل وحده، عفوا، في جماعة تعدل صلاته وحده ب27، وفي رواية ب25 درجة. هذا وقد جاء أنس في طائفة من فتيانه وجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم، أختاروا وجوب صلاة الجماعة في المسجد ما لم يمنعك مانع، والله أعلم. هل توجد سنة قبل الجمعة؟ نعم إن شئت، لكن ليست براتبة للحديث. إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. حكم التعامل بفيزا مشتريات البنك الأهلي. التعامل بفيزا مشتريات البنك الأهلي، إذا كنت ستسدد في فترة السماح لا إثم عليك. حكم قراءة القرآن في جماعة، لا بأس بقراءة القرآن في جماعة إذا كان للتعليم، أما إذا كان تعبدا فالأولى لك أن تتدبر القرآن وحدك الأولى، لكن إذا قرأته في جماعة جاز، لكن كلكم في صوت واحد فكان للتعليم لا بأس. والله أعلم. كيف يقي المسلم نفسه من السحر؟ يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويدفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وعليه كذلك أن يتحصن بأذكار الصباح والمساء. البنوك كلها سواء. التردد في الصيام 6، هيكمل الصيام؟ محمود بن حسين سؤالك غير واضح. ابنتها عمرها 22 سنة لم تصلي، بس تصوم شهر رمضان ومتحجبة، لم تصلي لماذا؟ يعني سرجان على ترك الصلاة إجرام. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو بلفظ قريب. والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كيف تصرف في فوائد البنوك؟ فوائد البنوك كلها حرام، تخرج على سبيل التخلص منها في مصلحة عامة للمسلمين أو لفقير بعيد لا تربطك به قرابة. نسيان التلفظ بالنية قبل العمرة حتى تجاوز الميقات، إذا كان مجرد نسيان إن استطاع أن يرجع إلى الميقات ويحل من الميقات فعل، ولم يستطع أن يرجع إلى الميقات ويحل من الميقات فلا شيء عليه. وإن أراد مزيدا من الاحتياط احتياطا لا وجوبا لأنه نسيان، احتياطا إن ذبح شيئا فهو أفضل إن كان يستطيع، وإلا ليس بملزم. حكم العمل بالليل جائز، والأولى العمل نهارا. الله قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. حكم النفساء، هل تصوم بعد رمضان أم يجوز إخراج أموال؟ عليها لزاما أن تصوم هي والحائض. الحائض والنفساء لا تطعمان مساكين إنما تعيدان الأيام التي أفطرتاها. ما حكم إعطاء موعظة في مجالس العزاء؟ لا بأس، عفوا، إن احتاج إلى ذلك فعل، والأصل عدم ذلك، لكن إن احتاج إلى ذلك فعل. حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل، يلزم النظر إلى طبيعة العمل، وإلا فقد قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البنوك كلها سواء يا سيدي. ما تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ في ذلك قولان، أحد القولين في تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الدعاء على من ظلم، الدعاء على من ظلم. الوجه الثاني في تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم هو أن تتحدث في أرض من ظلمك، تقول فلان ظالم، فلان ظلمني، أكل مالي، سؤال الأخ رعد بارك الله فيكم، هل مس الزوجة ينقض الوضوء؟ أختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن المراد بالمس في قوله أو لمستم النساء باللمس هو الجماع، والله أعلم. فعلى ذلك مجرد المصافحة والقبلة لا تنقضان الوضوء. وما يدل على ذلك أن النسوة كنا موجودات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمئات الآلاف، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قبل امرأة أن يتوضأ، والله أعلم. حكم قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الميت هل الأفضل القرآن له أم الدعاء؟ الدعاء هو المطلوب وهو الوارد، أما قراءة القرآن ووهب الثواب ذلك للميت فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صليت العصر ولسه بدري جدا على المغرب، وصلي المغرب قبل دخول غرفة العمليات، لا يجوز أخر المغرب إلى العشاء، لأن العصر لا يجمع مع المغرب والمغرب لا يصلى قبل وقته. هل قراءة هل يجوز أن أنوي الوضوء مع الغسل؟ نعم يجوز أن تنوي الوضوء مع الغسل، قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يقول نخرج زكاة في شهر اثنين، ما سؤال؟ هل ورد حديث في فضل سورة ياسين وقراءتها للبركة؟ لم يرد أي حديث ثابت في فضل سورة ياسين أو في فضل قراءتها. ونوي على أن حديث ياسين لما قرأت له اقرأوا ياسين على موتاكم لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، كل ذلك لا يثبت منه شيء كما لا يخفى. هل يجوز قراءة ورد القرآن من الموبايل من المحمول؟ لا بأس بذلك. حديث يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ضعيف الإسناد، حديث الشهير. حكم زيارة القبور، حكم زيارة القبور، تستحب زيارة القبور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. العمل بالعلم من ضلال؟ نعم لا شك أنه ضلال، تعمل وأنت لا تعرف عواقب ما تعمل، قد تكون تعمل محرمات وأنت لا تستطيع أن تميز. امرأة على سفر ولا تستطيع أن تصلي الظهر والعصر، وما وصلت إلى البيت إلا بعد المغرب، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، هذه كان ينبغي أن تصلي في الطريق ولو هي جالسة. النبي لما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا مشغول عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. كفيل اللي طلب مني أجيب له عامل وأعطاني تأشيرة وأخذت من العامل مبلغ من غير علم كفيلي، هل جائز؟ أنت غشاش، أنت غشاش، عفوا أنت غشاش، لابد أن تستأذن كفيلك. ما حكم تبديل النية في الصدقات؟ إذا كان أحد على سبيل المثال قال لي شخص: لا عفوا أريد منك 100 جنيه للجامع، أصبح إنه احتاج فقدها، حرامي هذا، يجمع فلوس للجامع ويأخذها لنفسه. ما دليل النيابة في حج المسلول؟ جاء رجل إلى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. هل يجوز بزكاة المال شراء بعض ما يلزم لتجهيز بنت فقيرة مع العلم أنها ليست مخطوبة؟ لا تفعل ذلك، إذا كانت فقيرة أعطها بعض المال لأوليائها إذا كانوا رشدة، إذا كانوا رشدة أعطيهم بعض المال لفقرهم. ما حكم التماثيل في المنزل للزينة؟ حكم التماثيل في المنزل للزينة لا تجوز، والنبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حكم الصلاة في مسجد على أرض مغتصبة، والصلاة في مسجد على أرض مغتصبة، الصلاة تصح مع الإثم، إثم على المغتصب، لكن إن كنت بتركك للصلاة سيرد الحق، بتركك للصلاة في هذه الأرض سيرد الحق إلى أهله، فامتنع عن الصلاة فيه، امتنع عن الصلاة فيه، بارك الله فيك، حتى يرد الحق إلى أهله. هل يحرم المقيم في مكة من بيت أم من التنعيم؟ يرى جمهور العلماء أن إحرامه للعمرة يكون من التنعيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة يا رسول الله يرجع كل أصحابك بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأمرها من التنعيم. هذا هو من العلماء ما قال تحرم من بيتها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال لأهل اليمن يا لملم، لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل قرن، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، قال قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون المكة. فهذا الحديث سبب إشكالا، فمن العلماء من حمله على الحج قال أهل مكة يهلون بالحج من مكة ولا يذهبون للتنعيم، والمعتمر يذهب إلى التنعيم لحديث عائشة. ومن العلماء من عمم بناء على هذا الأخير وقال يهلون من مكة كلهم، وحمل حديث عائشة على أنها كانت آفاقية، والله أعلم. مات أبي قبل جدي، هل لي من ميراث في حق أبي؟ ليس لك من ميراث، إذا كان لك أعمام أعمامك حجبوك، زيارة النساء للقبور لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. وأراد أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، قل يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا قد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها لم يكن النبي لها ذلك؟ قالت نعم عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. كذلك قد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهو عام. أما الأحاديث المانعة الصريحة كحديث لعن الله زوارات القبور فرى أن سنده لا يثبت، وحديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، فهو حديث منكر سندا ومتنا. ناجح ابن محمد يسأل عن موقف أهل السنة من يزيد، يعني موقف أهل السنة من يزيد، فيرى كثير من أهل السنة أن يزيد أمير ظالم، وقد فعل بأهل المدينة ما يذم عليه أيما ذم. ولا وما الفائدة من طرحك للسؤال هذه الأيام؟ أم نور تسأل ماذا تفعل مع الأولاد، كانوا يصلهم صغار ولما كبروا لم يصلوا، ولا أستطيع أن أفعل معهم شيء لأنهم بين 16 و17 عاما. تملكين الدعاء لهم يا أم نور. قنديل هدهد هدهد يسأل: هل يجوز بيع سلعة بوصفها نقدا أو تقسيطا قبل شرائها وتسليمها للمشتري؟ لا يجوز، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. متى تفوت الركعة؟ هل عند رفع الإمام أم المصلين؟ عند رفع الإمام. ونفع الله بك وطلع عمرك في طاعته. يقول: أردت أن أصنع عمرة ثانية وكنت في مكة وأنا من الأردن، فأقمت في مكة عدة أيام، ألا يكون ميقاتي ميقاتهم؟ هذا تكرير العمرة من مكة في السفرة الواحدة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم أقوام يفعلون هذا بصورة أصبحت تشبه العبث، أنه يذهب يوميا من مكة إلى التنعيم، ذاهب آيب ذاهب آيب، ويقول: لابد أن أرجع ب17 عمرة، عمرة عن أمي، عمرة عن أختي، عمرة عن الصديق، عمرة عن جدتي، عمرة عن رسول الله. كل هذا التكرير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم القصر في تركيا للسوريين إذا كانوا مقيمين فيها؟ أتموا الصلاة إذا كانوا مسافرين قصروا الصلاة. هل شراء شقة عن طريق البنك بفائدة مركبة حرام؟ نعم حرام. كيف التوبة من قرض البنك على المرتب؟ التوبة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تعمل صالحا، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما حكم التصوير وما المقصود بالمصورين؟ تصوير ذوات الأرواح محرم إلا للضرورة. والنبي صلى ابن عباس سئل: ابن عباس، ليس لي عمل إلا من هذه التصوير، ماذا أصنع؟ قال: ادن مني. فدنا منه فقال له: إن كنت صانعا ولا محالة فاصنع الشجر وما لا روح فيه. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هل يجوز شراء الفيزة من مال حرام؟ المال حرام حرام، لا تشتري فيز ولا غير فيز. أجبنا على هذه الأسئلة مرارا، من التعامل مع البنوك والبنوك شأنها واحد، كيفية المصافحة باليد للرجال على هدي الرسول، تضع يدك في يد الشخص أو صفحة. لا أخشى في الصلاة عند الصلاة أتذكر كل شيء ما الحل؟ أتذكر كل شيء ما الحل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقاوم نفسك قدر استطاعتك. هل يجوز إعطاء مساعدة مالية لابنة خالتي دون علم زوجها لكي لا يحزن قلبه لعدم قدرته المالية؟ إذا كان هذا القصد فقط لا بأس، لكن إذا كان من وراء هذا أنك تستقطب ابنة خالتك إليك وكان زوجها يغار منك، لا تفعل. بارك الله فيك يا أحمد. هل ورد أن البغية التي ساقت الكلب استغفرت؟ لم يرد أنها استغفرت. هنا الأخ يشير إلى مسألة وهي: وهي مسألة شخص ارتكب كبيرة ولم يستغفر، هل يلزم أن يعذب أم من الممكن أن يغفر له؟ ممكن أن يغفر له لقوله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم شراء المنتجات التي عليها عروض لا بأس بذلك. هل من مات بأي مرض في البطن شهيد؟ نرجو الله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد، وحفظك الله يا إيمان. يعني أمر عن رسول الله، يعني يقول هذا الأخت تستغرب، لكن هم يقول كده، واحد يقول لبيك عمرة عن رسول الله، في ناس تعمل كده، في ناس يعملون كده، مع أن الصحابة لم يصنعوا ذلك، كانت تعتمر عن أبيك وعن أخيك، ويقول أنا أعتمر عن النبي، وبعضهم يعتمر عن عمر بن الخطاب. طبعا لا نقول بتجويزه، بارك الله فيك، لو كان خيرا لسبقنا الصحابة إليه. صحة حديث ثلاثة لا تقبل صلاتهم، موضح السؤال، سؤال قاصر. حكما يحاصر أهل غزة، حصر أهل غزة كفار، ومن الحصر اليهود كفر، سؤال غريب يعني. صاحب حادث ترجى له الشهادة، نرجو الله ذلك. رجل يكره أن ينعت بلفظ شيخه، يعني كبير السن ولا ماذا؟ هذا كان عمره 70 سنة، شيخ يعني من ناحية كبر السن، سنقول رضي أم لم يربك. المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة عمرها 100 سنة ترفض أن يقال لها العجوز. يعني زوجة الخليل عليه الصلاة والسلام قالت يا ويلاتا، هل هو أنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ هذا اسمه أطلق عليه العجوز، شاءت مابت. الآن النساء المتزوجات المرأة يصعب عليها جدا أن يقال لها امرأة، يعني خلاص كأنك سببتها غاية السب. والله يقول في كتابه الكريم وجد من دونهم امرأتين تزودان فسماهم الله امرأتين. لكن مشكلة كبيرة إذا قلت البنت من امرأة من المتبرجات متزوجة وعندها أولاد، إذا قلت المرأة يا ويلك منها. لكن تقول لي مثلا أنسة مدمزين ولا ما أدري ماذا يسمونهم الآن، ما أدري أسماء، والله ما نعرف معانيها أحيانا. كل واحدة أختي تقول أنا أنسة، ما نعرف ما أنا أنسة، ما الفارق بين أنسة وامرأة؟ ما عرفت معنى كلمة أنسة إلا ما علمتني النساء في شركات الطيران. هل كلمة أنسة موجودة في القرآن كاسم؟ إنما أنسة إن آنستم منهم رجدا، أنس من جانب الطول نارا، طردا للآنسة التي آنست زوجها تكون مزوجة، لكن قالت أنا آنسة. عارف معنى آنسة عبد الله؟ لكن هم لا يفهمونها. عمر بن خالد فسر المشكل بمشكل، والأنسة يعني مدام، وما معنى المدام؟ فسر. وهل قالوا عن عائشة بنت رسول الله مدام عائشة أو مدام حفصة؟ هل سمعت هذا يا عمر بن خالد وأنت رجل؟ يعني الحمد لله حسابك تتبع سنة الرسول، والله حسيبك ولا نزكي على الله أحدا. هل سمعت أن مدام عائشة والمدام حفصة؟ ما نعرف هذا والله في ديننا. ليتنا نحيي اللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نزل بها القرآن. دايك يسأل دعوت بدعوة خير وقد استجاب الله لي، هل تعتبر هذه الدعوة من حب الله لي؟ لا يلزم، لكن نأنس بذلك، أن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. لكن انتبه وحشاك إبليس دعا دعوة واستجيبت، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضلين. فليس معنى أن الدعوة استجيبت أنك على خير في كل أحوالك. هالة منصور تفعل حركة تغيير الرشيدات، قال ها هذه. لن يرى النبي مستجمعا ضحكا قط حتى تظهر منه لهواته، يعني ما ضحك كضحك الإخوة المسلمين ها ها ها التي ضحكت تملأ الفم وترى اللهوات من الداخل اللي سال المزمار، ما صنع النبي ذلك. قالت يضحك تبدو النواجذ، تبدو الأسنان، تبدو الأسنان، أما ها ها كهذا والها ها التي يذكرها الناس هنا، أظن أن أكثرهم بتصرفي ماذا ليسوا برشدة في هذا التصرف. اصطلاحات اشتهرت، لكن نرجع باصطلاحاتنا. يا معتصم بالله، كنت أنت معتصم بالله، لازم ترجع إلى الاعتصام بالله وبكتابه وبسنة رسوله. حكم سفر المرأة وحدها من مصر إلى الإسكندرية بسيارتها. سفر المرأة من مصر إلى الإسكندرية وحدها بسيارتها لا يجوز، وسفر بلا محرم أرضا خطر طريق لا يجوز. بارك الله فيك. لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. شكرا يا أختي هالة، جزاك الله خير. هل إقعاء سنة؟ أين يعني أين موطنه؟ الإقعاء أن يجلس الرجل ناصبا ساقيه وإليته نازلة بين ساقيه إلى الأرض، فهذا الإقعاء أكل تمرا أحيانا مقعيا، لكن إقعاء في الصلاة لا يجوز طبعا. اللهم احفظ الجزائر بلاد المسلمين وبلادنا من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. ونتمنى من أهل الجزائر كما نتمنى من أهل مصر ومن عموم بلاد المسلمين أن يسعوا جادين لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينهم، ولا تكون الهمة للدنيا التي تصلح والدين يفسد. نريد أن يصلح ديننا. ثبت السؤال، تقول أول مرة هذا الله أختي ممكن تسأل؟ نعم ممكن تسأل، بارك الله فيك، الحمد لله على الهداية. رجل شاب يصلي وملتحي وينعته الناس الشيخ فلان ويكره ذلك، هل في ذلك بأس؟ ليس فيه بأس إذا كان الله أكرمه وشيخه وهو صغير والناس يكرمونه بهذه اللفظة، ما في مشكلة. أحمد المشهداني يسأل هذه الإشارة وعلامة على أن الشخص مسرور، لكن راجع صنيع أصحاب رسول الله، كيف تظهر نتيجة الاستخارة؟ ليست هناك يعني أمور تظهر نتيجة الاستخارة بالنص، ممكن ترى رؤية ممكن لا ترى، ممكن صدرك ينشرح ممكن صدرك يتضايق، ممكن الأمور تيسر ممكن لا تيسر. ثم الاستخارة دعاء. سامح يسأل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب لمكان ثم يأمرها تذهب، يكفر كفارة يمين. لا إله إلا الله. هل يجب على من ربط شعره الطويل فكه في الصلاة؟ من ربط شعره الطويل هل يلزم عليه فكه في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. جد مات وترك قطعة أرض ثم مات الإبن وترك ابنه، هل له في هذا الميراث؟ جد مات ترك قطعة أرض ثم مات الإبن وترك ابنه ابنة له، هل لا في هذا الميراث؟ الابن الجد لما مات يرث أبناؤه، إذا مات أبناؤه ولها وله بنت فسترث من ميراث أبيها. أهلا وسهلا، جاءت بها نصوص. أهلا ومرحبا، لغة عربية، لغة عربية ثابتة لا إشكال فيها. خلع الجوارب ينقض الوضوء؟ لا ينقض. هل صواب قول تبارك الله؟ نعم صواب، تبارك الله رب العالمين. بدع ما جاء في مسلم عن ابن عباس من الإقاء بين السجدتين. الإقاء بين السجدتين يا أحمد أبو الرب أبو الربي كما تقول ليس هو الإقاء الآخر، في الإقاء له صور، وبهذا يجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب. أحاديث ورد فيها الإقاء وحديث نهى عن الإقاء. الإقاء الوارد في حديث ابن عباس أن تنصب قدميك بين السجدتين، تنصب قدميك سواء ملتصقتان أو منفصلتان، وتجلس عليهما، وتجلس على الكعبين، وتجلس على الكعبين. أما الإقاء المنهي عنه، الإقاء المنهي عنه في الصلاة تفرج وتجعل إليتك تكون على الأرض، يعني رجلان منصوبتان منصوبتان والإلية بينهما وساقطة على الأرض، لكن الإقاء ثابت تضم الرجلين أو تفرق بينهما والإلية على الكعبين الأعلى. لعلك فهمت حسام، غفر الله لك. ما حكم سب الرب سبحانه؟ هذا كفر بالله. هل الأخ الغير شقيق الوحيد من الأم يحسب باقي الورث عدا الوالدين؟ لا يا حسام، الأخ من الأم أو الإخوة من الأم عموما يفارقون الإخوة الأشقاء في ثلاثة أمور. أولا لا يرثون، الإخوة الأم ليس لهم من أخيهم ميراث إلا إذا كان كلالة، وذكرهم كأنثى في الميراث، ولا يزيد نصيب كل واحد منهم على الثلث بأي حال. حبيب أدهم، ما حكم إطعام الطيور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل لنا في البهائم لا أجرا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر، أي شيء له كبد تطعمه أنت مأجور فيه، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. الكلال الذين لا أب لهم ولا جد ولا جد أب على ولا ابن ولا حفيد ولا حفيد نعم. الهادي لم يأتي في القرآن كلمة الهادي، إنما جاءت مضافة، يهدي من يشاء، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل تجنيع الأيدي في السجود للرجال فقط؟ الكلام لا ولد له ولا والد مكتوب، بس ولا ولده إن على ولا والد إن سفر، لكن لو لك جد أصبحت لست بكلالة. افهم، يقول مجافات المصلي بين السجود، يعني يعمل هكذا جنح طيران. إذا الرجل أم المرأة أيضا داخلها فيه، كنص عن رسول الله لا أعلم نصا في هذا الصدد، لكن الجمهور يقولون المرأة لا تجافي حتى لا يظهر جسمها، إنما تضم قدر استطاعتها حتى لا يظهر جسمها. تجارة الهواتف حلال؟ أظنك معك هاتف ولا كيف كلمتنا؟ هل الراتب الحاصل من خلوة الدكتور بالممرضة أو الممرضة حرام؟ الخلوة حرام لكن الراتب حلال، لكن إذا كان يفعل شيء محرم حرام. وهنا مسألة ذات أهمية، وهي أن كثيرا من الناس أصحاب الوظائف أصبحوا عياذا بالله يفسقون وقد يفجرون بناء الاصطلاحات التي اصطلحوها. واحد مثلا ذو منصب أيا كان منصبه ويتخذ مثلا سكرتيرة، وتدخل السكرتيرة مع الغرفة ويغلق الباب. النبي عليه السلام يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. طبيب أتى بممرضة ويبالغ في انتقاء الممرضة مبالغة أكثر من مبالغة في انتقاء الزوجة، يدخل على الممرضة ويغلق على نفسه معها الباب. طبيب آخر فاسق تدخل عليه مريضة زعمها متبرجة غاية التبرج، يغلق الباب على نفسه معها. أي دين نسمح لكم بهذا؟ هل الطبيب معصوم؟ هل المدير معصوم؟ إلا إذا كان مخنثا، أو إذا كان عياذا بالله يعني من غير الإربة من الرجال. أنا مثلا نقول ما يجوز لك إذا كنت من غير الإربة من الرجال أن تخلو المرأة، لكن أنت شاب فحل وتدخل عليك امرأة وتغلقان الباب على بعضكم وتدخل الممرضة السكرتيرة ماذا؟ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، إياكم الدخول على النساء. قال رأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. ولذلك فإن الطيبين من الأطباء لا يفعلون هذا أبدا، لا يخلو أحدهم بامرأة أبدا، لا يخلو أحدهم بامرأة أبدا، إنما الباب مفتوح ولا يأتي بممرضة يخلو بها أبدا. الذي يعرف حدود الله ويخاف على نفسه أن يفتن، أما الفسقة فاستغلوها، قال أنا طبيب وهذه ممرضتي، ممرضتك ليست زوجتك. وخصصوا وقتا بعد ختم الصلاة لقراءة الفاتحة لبعض أمواتنا، لم يرد صنيعك في الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك يا عبد الرحمن حسام، كيف أعوض الصلاة التي لم أصليها وأنا صغيرة؟ صغيرة يا من سميت نفسك ميس فيلس أو فيلس. المهم إذا كنت وأنت صغيرة قبل البلوغ فليس عليك شيء، لكن بعد البلوغ بعد الحيض تعيد الصلوات على الوجه المتيسر لك. أجيب على هذا، وخصص وقتا بعد ختم الصلاة لقراءة الفاتحة لبعض أمواتنا، لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أختم القرآن بقراءة سورة الفاتحة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الملائكة تستغفر لخاتم القرآن؟ تستغفر للمؤمنين كلهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فيستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لم أقرأ الكتب المذكورة، وليتك تصور نفسك صورة أكثر وقارا مما أنت عليه. حكم المداومة على قيام الليل من السنة أن ترك بعض الأيام، مداومة شيء طيب، داوم على قيام الليل ليتك تفعل. هل ورد حديث ينهى عن ترك النعل مقلوبا؟ لا أعلم في ذلك حديثا يا نصر الدين أبا كمال. الأخ أحمد الدهشان، الإجابة على سؤالك اختصارا، إذا كانت اشترطت عند عقد الزواج شرطا أيا كان الشرط يفي لها بالشرط ما دام قد أقر هذا الشرط ولا يجوز له أن يخدعها. أما إذا كان جهل أثناء الشرط أن هناك أمرا ما وراء هذا الشرط أنا لم أكن أعرفه وتدخل قوم من الناس قالوا هذا الشرط فيه فساد عريض, الشرط لا يوفى به في حالة وجود فساد عريض من وراء هذا الشرط, ولكن نرجع إلى تخييرها, نرجع إلى تخييرها فستكون قضية تنظر, نرجع إلى تخييرها بين بقاء أو طلاق ونحو ذلك. يفترض أنك اشترطت زوجتك ألا تتزوج عليها وقلت لا إذن أنا لن أتزوج عليك, قالت اثبت ذلك مكتوبا ولا لا تتزوجني, قالت لا تتزوجني أنا لا أستطيع أنا امرأة غيور, كذا تقول هي تقول عن نفسها أنها امرأة غيور ولا تتحمل أن تأتي عليها زوجة, فقلت أنا موافقة على هذا, قالت اثبت وأشهدت على ذلك لا يجوز لك أن تتزوج عليها كمثال. فإذا أردت أن تتزوج عليها خيرها, ستطلق وتأخذ كافة حقوقها ولن تكون مختلعة, ستطلق إذا أرادت, وإذا طلقت يفترق تفترق عن من لم تشترط, أن من لم تشترط ستختلع, لكن هذه ستأخذ كافة حقوقها كمطلقة, ستأخذ كافة الحقوق كمطلقة, هذا الفارق. فالزوجة مثلا زوجة أحد الناس اشترطت عليه أن تعمل, فوجئ بعد قال أنا موافق أن تعمل موافق أن تعمل, فوجئ عند العمل أنها تعمل وتخلو بالرجل في الليل, بس الطبيبة قالت اشترط أن أعمل, طيب ماذا أنا موافق تعملي, موافق تعملي كطبيبة والناس في حاجة إلى طبيبة مسلمة. بعد مدة من العمل أتوها بعمل يلزمها أن تبيت في المستشفى ليلا وتكون في غرفة مع طبيب واحد في الليل, إذ يمنع هذا الشرط فيما استشد من فساد, أنا سمحت لك أن تعملي لكن دون الإضرار بالشريعة عموما, من حق الشرع نفسه ليس حق الزوج فقط, حق الشريعة نفسه, الشريعة لا تخول لك أن تنامي مع شخص أجنبي في غرفة أو تبيتين معه في مكان وحدكما, حينئذ ينظر إلى الشرط المسألة, كل مسألة ستأخذ الملابسات المحيطة بأبارك الله فيك, ويسمع في هذا الباب للطرفين, يسمع للزوجة ويسمع للزوج, الزوج إذا كان يريد أن يخل بالشرط سيأتي بأسباب قد لا تكون حقيقية موجودة في الحقيقة, وهي إذا أرادت أن تبرر لعملها الباطل قد تبرر بإرادة غير مقبولة, فالقضية تسمع من الطرفين يدهشات بإرادة الله. عموما أنا مثلت بأمثلة قد تكون أنت صاحبها وقد لا تكون, عموما هل الإجماع بغير دليل حجة؟ لا, الإجماع هو نفسه قال الله فيه, يعني الأمر إذا تأكدنا من الإجماع هو حجة بنفسه, لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى فالمؤمن سبيل. ثم أنا أسألك سؤالا, غالب تكون الإجماعات مبنية على أدلة خاصة أو عامة, فسألت الأخ السائل سؤالا الذي يتعلل بعدم حجية الإجماع أو يسأل أحمد الهلالي سؤال, إذا سألتك يا أحمد الهلالي كم للرجل من امرأة, ما الذي يحل للرجل أن يجمع بينهن من النساء؟ أجيب عنك لأنه لن تتمكن الإجابة السريعة, ستقول أربعة نسوة إذا كنت من أهل السنة, إذا كنت من أهل الشيعة البعداء المغضاء فلا حاجة لنا فيك, ستقول يجمع بين أربعة نسوة, فسنقول لك ما الدليل, ستقول الدليل هو انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, فقلنا سنجيب نقول الآية لم تنهى تزوج واحد اثنين ثلاث أربعة ما نهت عن الزيادة. ثم إن الواو في اللغة قد تكون أحيانا بمعنى الجمع, أكلت لحما ورزا يعني الاثنين مع بعض. والرسول جمع بين تسع نسوة. فممكن واحد يقول يقول اثنين وعفوا مثنى وثلاث ورباع تسعة ويقول بهذا الرأي. فعند ذلك ستأتي بشيء لم يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، عفوا لم يصنعه أصحاب رسول الله كافة. واحد من الناس يحتج ويقول إن رجلا أتى النبي ومعه تحت عشر نسوة، أمره النبي أن يطلق ستة ويمسك أربعا ويمسك أربعا، فحينئذ نقول الحديث هذا ضعيف معلول، فلن يبقى إلا الإجماع هو الذي تحاجج به والذي تحاجج به. بارك الله فيك. ما حكم بيت خاص بأمي بعلمها وقسمت على إخواتي دون علمي وعطتني أقل منهم، مع العلم أننا ثلاث بنات وثلاث ذكور؟ تلك قضية تنظر، لماذا أعطت إخوانك أكثر منك؟ هذا سؤال ينظر، لماذا أعطت الأم بنتا أكثر أقل من أخواتها؟ عموما فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وجزاك الله خيرا. رجل لا يصلي الجمعة مع إيمانه بفرضيتها، ولمن لا يثق في طرح الخطباء كيف أتعامل معه؟ لا يصلي الجمعة، تهجره في الله إن كان الهجران يأتي بالنتيجة مع النصح والتذكير. هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟ لا ينادون بأسماء أمهاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الروح وخروجها، فيمرون بروح الملائكة روح من هذا، فيقول فلان ابن فلان ابن فلان. وإياك يا أخي الشأن السمعين، ما سؤال الإخوة؟ حكم سد الظالمين في الجملة لا بأس، ألا لعنة الله على الظالمين؟ وعند التخصيص لا بد من فقه للمسألة، كان سبهم سيولد فسادا، فإن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي قرينة تعطل الزواج، الزواج يسار مقدر، قدره الله سبحانه وتعالى، قدره الله سبحانه وتعالى. وما هؤلاء إلا أسباب، يعطيك رب العافية. لم يرد دليل على أن الأموات يشعرون بالأحياء الآن وما يصنعون، وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل يجوز للزوج أن يكتب المنزل باسم زوجته ولا يعطي شيئا منه لأبنائه يكون قد ظلمهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل اللاصقة الطبية للقلب بأمر الطبيب تفطر؟ ما أعرف اللاصقة الطبية للقلب، لم أفهمها. الذي يمحص حريق المعوذات مع الدعاء، هل المهر دين يجب التعجيل به طبق الديون؟ نعم دين، لكن أحيانا بعض قسائم الزواج يكتبون في المهر المؤخر يستحق عند آخر الأجلين، عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. بارك الله فيك وحفظك الله. هذا وبهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله سبحانه وتعتصمون به، ويهنيئا لهم من اعتصم بالله، فالله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، هناك نصوص إذا لازمتموها تستريحوا من الإعراض عن الجاهلين. قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، قال تعالى في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأعرضوا عن الجاهلين بارك الله فيكم تستريحون ويكفيكم الله الدفاع. إذ الله قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في ذكر الله، اجتهدوا في أعمال البر، اجتهدوا في الطاعات، اجتهدوا في أعمال البر، اجتهدوا في الطاعات. وإلى الأخت الممرضة التي أبدت عن غضبها لما قلناه في شأنها، الله يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا ودائما وأبدا نحب والله ذكر الله ولا نمل منه، نحبه ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونشهدك يا ربنا على أن نحبك ونحب من يحبك، نحبك ونحب عملا يقربنا إلى حبك. هذا وأشكر الله ثم أشكر إخواني المتابعين والأخوات المتابعات جزاهم الله عنا كل خير. وكذلك أشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق التذكير بأن الله سبحانه إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، أمه الكريمة العفيفة الصديقة مريم عليها السلام صديقة فاضلة كريمة عفيفة، لكن ليس المسيح بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، بل نحن وأنتم وهو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل عيسى عليه السلام الخليل إبراهيم عليه السلام والكليم موسى عليه السلام والعبد الشكور نوح عليه السلام وأبونا وأبوكم جميعا آدم عليه السلام. كل هذا الركب الكريم المبارك عبيد لله ليس بآلهة. ولو اتجزتم أن تعبدوا عيسى عليه السلام لكونه ولد من غير أب، فآدم ولد من غير أب ولا أم، فكان من الأليق بكم أن تعبدونه، لكن كلنا عبيد لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فأحذركم من الشرك بالله، والله لأن يلقى أحد في فرن عال يصهر الحديد بذلت حرارته 5000 درجة أهون عليه من أن يشرك بالله، لأنه سيموت في الحال، في الحال سيموت. لكن الذي يشرك بالله يخلد في جهنم لا يفطر عنهم العذاب وهم فيه، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فأسلموا وأمنوا، لا نقول أعبدوا آباءنا ولا أعبدوا أجدادنا، فنقول نحن أنتم والخلق كلهم نعبد إلها واحدا، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، نسمع ونطيع لله سبحانه، نثني على رسل الله كلهم، نثني على الكتب التي أنزلها الله جميعها، نثني على التوراة، نثني على الإنجيل، نثني على القرآن. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فهذا ديننا، آمنا بالله وحده لا شريك له ربا وإلها واحدا وملكا للخلق كلهم، وآمنا برسل الله عبادا لله وعبيدا لله، وآمنا بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله،